منصة زادي للتعلم الشرعي المفتوح. الأصول القرآنية لأسماء الله الحسنى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. طيب الله أنفاسكم معشر طلبة العلم بالذكر الحكيم وبهدي سيد المرسلين. في هذه الحلقة سوف نتكلم عن أصل عظيم من أصول أسماء الله الحسنى وصفاته، وهو الذي دل عليه قول الله تعالى: ولله المثل الأعلى، وذلك في بيان انفراد الله تعالى بصفات الكمال المطلق. فقد ورد هذا المصطلح الشريف المثل الأعلى في موضعين من القرآن الكريم، أحدهما في سورة النحل حيث يقول الله تعالى: للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم. والثاني في سورة الروم يقول تعالى: وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. فما المثل الأعلى؟ قال إمام المفسرين محمد بن جرير الطبري رحمه الله: ولله المثل الأعلى هو الأفضل والأطيب والأحسن والأجمل، وذلك التوحيد والإذعان له بأن لا إله غيره. وقد روى بسنده عن قتادة رحمه الله تفسيره بشهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية أخرى عنه الإخلاص والتوحيد، وبسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما تفسيره بقوله: ليس كمثله شيء، وفي أخرى: مثله أنه لا إله إلا هو ولا رب غيره. وقال ابن كثير رحمه الله في تفسير المثل الأعلى: أي الكمال المطلق من كل وجه، وهو منسوب إليه. فصار المثل الأعلى له تعلقان: الأول بالرب، بمعنى أن له سبحانه أعلى صفات الكمال ونعوت الجلال على وجه لا يشاركه فيه أحد من خلقه ولا يتطرق إليه نقص بوجه من الوجوه، وهذا حقيقة توحيد المعرفة والإثبات. الثاني تعلق بالعبد، وهو ما يقوم بقلبه من التوحيد والإذعان والإخلاص، وما يلهج به لسانه من الذكر الجميل، وما تنبعث به جوارحه من العمل الصالح ثمرة لعلمه بالأول، فلا يصرفه إلا لله لأنه المستحق له دون ما سواه، وهذا حقيقة توحيد القصد والطلب أو توحيد العبادة. ولنضرب على هذا عدة أمثلة لأهمية المقام. المثل الأعلى في اسم الله الحي كمال صفة الحياة التي لم تسبق بعدم ولا يلحقها فناء، المستلزمة لخصائصها من سمع وبصر وفعل وكلام وغير ذلك. قال تعالى: هو الأول والآخر، وفسرها نبيه صلى الله عليه وسلم بقوله: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، رواه مسلم. والمثل الأدنى لحياة المخلوق كونه مسبوقا بعدم ويلحقه فناء وتعتري حياته الآفات والنقص. قال تعالى: وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا، وقال: كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. والمثل الأعلى في قلب المؤمن باسمه الحي توحيده بذلك وتعلقه به وتوكله عليه، ولهذا قال: وتوكل على الحي الذي لا يموت. مثال آخر في بيان المثل الأعلى في اسم الله العليم، فإنه دال على كمال صفة العلم، فلم يسبقه جهل ولا يلحقه نسيان، وإحاطته سبحانه بكل شيء أزلا وأبدا، كليا وجزئيا، لا تخفى عليه خافية ولا يعزب عنه مثقال ذرة. قال تعالى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وقال: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، وقال: علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى، وقال أيضا وما كان ربك نسيا. أما المثل الأدنى لعلم المخلوق فكونه مسبوقا بجهل، قال تعالى والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، ويتطرق إليه النسيان، قال تعالى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. وقصوره أيضا وقلته، قال تعالى وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. وفي قصة موسى عليه السلام مع الخضر لما ركب السفينة جاء عصفور فوقع على حرف السفينة فنقر في البحر نقرة، فقال له الخضر ما علمي وعلمك من علم الله إلا مثل ما نقص هذا العصفور من هذا البحر، رواه البخاري. والمثل الأعلى في قلب المؤمن باسم الله العليم توحيده بذلك وكمال مراقبته التي تحمله على فعل أوامره واجتناب مناهيه والأنس به الذي يذهب وحشته، كما قال إبراهيم في مناجاته لربه ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. والمثل الأعلى في اسم الله القدير كمال صفة القدرة التي يحصل بها نفاذ المشيئة والتمكن من الفعل بلا عجز، قال تعالى يخلق الله ما يشاء إن الله على كل شيء قدير، وقال وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. وأما المثل الأدنى لقدرة المخلوق فكونها محدودة يعتريها العجز، قال تعالى أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم منا يسحبون. والمثل الأعلى في قلب المؤمن باسم الله القدير توحيده بذلك والتعلق به في دفع الضر وجلب النفع وصدق التوكل عليه، قال تعالى وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. والمثل الأعلى في اسم السميع كمال سمعه تعالى وإدراكه لجميع الأصوات ونفي الصمم عنه، قال تعالى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير، وقال أم يحسبون أننا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. وأما المثل الأدنى لسمع المخلوق فكونه محدودا تلتبس عليه الأصوات ويلحقه الصمم، قال تعالى قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم. وقالت عائشة رضي الله عنها في قصة المجادلة الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات، لقد جاءت المجادلة إلى النبي صلى الله عليه وسلم تكلمه وأنا في ناحية البيت ما أسمع ما تقول، فأنزل الله عز وجل قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، رواه أحمد والنسائي وابن ماجه وأصله في البخاري. وأما المثل الأعلى في قلب المؤمن باسم الله السميع فتوحيده بذلك واعتقاد إحاطته سبحانه بكل ما يلفظ به فيحمله ذلك على الكلم الطيب ويعقل لسانه عن اللغو، قال الله تعالى وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وقال أيضا إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. قال الإمام عبد العزيز ابن الماجشون رحمه الله فوالله ما دلهم على عظم ما وصف من نفسه وما تحيط به قبضته إلا صغر نظيرها منهم عندهم، إن ذلك الذي ألقي في روعهم وخلق على معرفته قلوبهم. فتأمل كيف أثبت هذا الإمام الاشتراك في أصل المعنى مع تفاوت الحقيقة والكيفية، ولولا ذلك ما حصل العلم والاستدلال، فله سبحانه من كل صفة كمال أجلها وأعلاها وهو المثل الأعلى منها. والاشتراك في اسم الصفة بين الخالق والمخلوق اشتراك في أصل المعنى ككون السمع يعني إدراك الأصوات، والبصر إدراك الذوات. أما الحقيقة والكن فللمخلوق ما يليق به وهو المثل الأدنى، وللخالق ما يليق به وهو المثل الأعلى. وهذا الاشتراك معشر طلبة العلم وطالباته إنما يقع في الأذهان، فإذا أضيف اختص بمن أضيف إليه وزال الاشتراك، فيقال سمع الله وسمع المخلوق، كما يقال علم الله وعلم المخلوق. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وهذا الموضع من فهمه فهما جيدا وتدبره زالت عنه عامة الشبهات، وانكشف له غلط كثير من الأذكياء في هذا المقام. إن القدر المشترك الكلي لا يوجد في الخارج إلا معينا مقيدا، وأن معنى الاشتراك الموجودات في أمر من الأمور هو تشابهها من ذلك الوجه، وأن ذلك المعنى العام يطلق على هذا وهذا، لأن الموجودات في الخارج لا يشارك أحدهما الآخر في شيء موجود فيه، بل كل موجود متميز عن غيره بذاته وصفاته وأفعاله. فسبحان من له المثل الأعلى في السماوات والأرض، والحمد لله رب العالمين.